وقال الذين كفروا ثاني أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هم عايزين يستدلوا من إن أبهاتهم اللي ماتت دي مفيش حد بعث، واحنا قلناه إن يوم الآخر هيجي مع الدنيا، ده اسمه اليوم الآخر مش هيجي مع الدنيا. عايزين يعني ياخد من يوم آدم بيموتوا ما حدش انبعث ولا جه، وقال لكم ان انا هبعثكم مع الدنيا ولا في يوم اخر.